ويدل على أنه إيه الإجابة تدل على إيه أنه هو مش فاهم. هل لكم معانا ولا إيه يا عم ستار؟ هذا الرجل إذا قال لزوجته كذا يبقى هو اللي مش فاهم. إذا قال كذا يبقى هو اللي مش فاهم، لأن إذا كان الصبح والفجر معناها أذن للصبح اللي هو الأذن بتاع الفجر، أذن للفجر اللي هو أذن الفجر. إذا قال والفجر وليالي عشر يقبل الفجر معناها وقت الفجر، ويعني والصبح إذا تنفس يقبل بداية طلوع الفجر، تنفس بالضوء يعني بداية الفجر أول خيط الضوء عندما تطلع عند يؤذن الفجر. إذا قلنا الفجر هو الصبح معناه يصلى قبل الشمس، إنما إذا تكلمنا عن الصلاة بعد الشمس ما يبقاش كلام عن مين، لا عن الفجر ولا عن الصبح، لأن الوقت مش وقت الفجر ولا الصبح. وقت الفجر أو وقت الصبح هو وقت الفريضة انتهى بطلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس الصلاة تؤدى تبقى قضاء، هيصلي الفجر تحت ويصلي الصبح لكن قضاء، هيقضي صلاة الصبح، هيقضي صلاة الصبح. وإذا كانت الناس اعتادوا في تعامل يقول لك نقابل الصبح إن شاء الله، يقول لك الصبح الساعة كم؟ يقول لك الساعة 7. ده يعني ده عرفا يعني كلام كده في العرف، يعني لو عايز قبل في صلاة الفجر يقول له التقي في صلاة الفجر إن شاء الله. نرس الصبح معناه صباح يمتد في عرف الناس إلى وقت الضحى، إنما في الفريضة، الفريضة تؤدى قبل إيه طلوع الشمس. فإذا خشي الصبح خشي صلاة الفجر يعني الأذان، خشي طلوع الفجر بقدوم الأذان، إذا رفع الأذان عشان كده الوتر يبدأ انتهى وقته، من الوقت وتر الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر. نصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الوتر وقت يبدأ بعد صلاة العشاء، عشان كده اللي مسافر لو جمع العشاء مع المغرب ما يصليش الوتر، لو جمع العشاء مع المغرب تقديما ما يصليش الوتر مع المغرب، عايز يصلي الوتر يصلي فين؟ في آخر الليل. لكن لو جمع المغرب مع العشاء وهو مسافر تأخيرا يصلي المغرب والعشاء، وقت العشاء مضى يبقى يصلي الوتر، ما ينفعش يقدم الوتر عن وقته. الوتر لا يتقدم، احنا نقول الوتر او الوتر الاثنين صح، والشافعي والوتر الحديث الوتر في القرآن قال ايه والوتر فيه قراءة بالوتر بس، فكلاهما صحيح. يبقى وقت الوتر يبدأ امتى؟ بعد صلاة العشاء، وينتهي قبل أذان الفجر. فإذا تكلم عن الوتر عن آخر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صلاة الليل مثنى مثنى، وبعدين إذا كان بيوتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع يبقى سبقها صلاة، يوتر بسبع ماشي، يوتر بخمس، وفي حديث يقول أوتر بتسع وأوتر بسبع وأوتر بخمس وأوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، يعني ختم صلاة الليل بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، إن كانوا تسعة صلي ثمانية ويجوز. إحنا معانا عنوان أهو مثنى مثنى، إنما لو صلى ثمانية وجلس ثم قام وجاء بالتاسعة يبقى استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى سبعة وجلس وقام، وصلى ستة وجلس ثم قام وأوتر بالسابعة صحيح، أربعة وأوتر بالخامسة صحيح، اثنين وأوتر بواحدة صحيح. ما ينفعش يصلي وتر بعد العشاء مباشرة في ركعة واحدة. هو في واحد من الصحابة عملها مرة كده وصلى العشاء صلى ركعة، لكن الصحابة ناقشوه في هذا الموضوع رضي الله عنه، والأحاديث الصحيحة كلها بتقول إن الوتر يأتي بعد شافع، لأنه هو واضح سبعة معناها واحدة من قبلها ستة، تسعة واحدة قبلها كام؟ ثمانية، خمسة واحدة قبلها أربعة، ثلاثة واحدة قبلها مين؟ اثنين. ولذلك المالكية قالوا ما ينفعش الوتر إلا إذا بعد إيه؟ بعد ركعتين، عشان كده عندهم شافع وعندهم وتر. سموه شافع قال لك عشان الوتر لابد أن يسبق بنافلة بركعتين تفصل ما بين العشاء وبين الوتر.

بس ما نبقاش في الأن كل عامل شرة ولكل شرة كثرة لكل عامل شرة. وفي حديث نفس الرواية تقول لكل عمل شرة حماس وهمة وعزيمة ونشاط ولكل شرة ينزل من حالة فترة يعني يحصل إيه تراخي وميل إلى الراحة. فلذلك أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم بإيه على العيد أن تكون الفترة إلى سنة رسول الله أن تكون الفترة إلى سنة فمن كانت فترته إلى سنته فقد رشد أو قد أفلح. يعني صلى في رمضان شد حيلك صلى قيام الليل صلى التهجد بس ساعة ما تستريح في شوال استرح عند المحطة بتاعت محمد اوعى تنزل في المزاجان في النقب تروح نزل بظهرك في النقب زي ما قال الراجل جروح عشان اطلع النقب يروح تروح مرشي دير يعني يطلع النقب قد مرشي دير ينفع الكلام ده؟ طلع النقب عبد سليمان يدي مرشي دير ينفع؟ ما ينفعش. بدل ما يقول عاوز يقول يعني راجل متمكن هو طلع النقب وراح احمد ده ايه؟ المرشي عشان يرجع بالعربية. ما تبقاش عند لو انت عاوز تتراجع بعد رمضان عن العبادة وعن النشاط والهمة توقف عند محطة النبي محمد عليه. شوف كان بيعمل ايه وقف عنده. ما تروحش تتراجع للنوم وتسيبي صلاة الليل كلها وتسيب صلاة الجماعة وتصلي نام ليل ونهار نام ونهار ومجالس العلم راحت وكل شهر رمضان كله نشاط وشوال بدا راح شوية بعد نزل قاعدة نوم ذو الحجة ما فيش إلى أن يصل يعني ينتهي له. فمن كانت فترته إلى سنته فقد رشد أو فقد أفلح. سنة النبي له الحديث 11 ركعة ما نقصش عنها في رمضان ولا في رمضان عليه الصلاة والسلام. فكان يواظب على العبادة ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم. والمداوم على العبادة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايوه تشهد واحد يجوز صلاة الليل ان تصلي ركعات عديدة بتشهد واحد او مثنى بنص هذا الحديث الثاني والاثنين صحيح في صحيح مسلم مثنى فان خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى من الليل. نعم بتشهد نقول مثنى بتشهد وسلام مش قلنا كده يقول ثمانية بمشي بتشهد واحد وبعدين يقوم يجيب الايه الركعة ده حديث وده حديث ما نقول هذا حديث وهذا حديث ما تروحش انت تسيبني. نقول الصلاة اما مثنى وتختم بواحدة ويجوز ان تصلي اربعا ثمانية بتشهد وتسليم وتوتر بواحد ويجوز أنك تجلس في الثامنة وتقوم للتاسعة صحيح إن شاء الله. بتشهد وما تجلس تعمل إيه تجلس للتشهد أتغني تتشهد الله تجلس للتشهد وما لا تصل بالتليفون أيوة جيب التاسعة وتتشهد تثاني وتسلم إن شاء الله. بقية الحديث سننتهي منه إن شاء الله ولا أعلن نبي الله بقيه. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل خلي بالك إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة في الضحى. إذا كان معتاد يصلي 2-4-8 في اليوم اللي فوت الصلاة الليل يخليهم كام 12 يطيه يعني يزيد من صلاة الضحى عوضا عما فاته بالليل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة عشان كان يتدبر ويرتل ترتيلا ولا صلى ليلة كاملة يعني إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. بعدين انطلقت لابن عباس حدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت عاوز أنا عاوز أزورها كنت رحت وحضرت معكم عليه رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارض عن أصحاب رسول الله وعن أتباعه و